ما هي نصيحتكم لإخوانكم المسلمين تجاه الرجل الفكري الذي يداهمنا هذه الأيام كالمجلات والصحف ومحلات الفيديو الفاسدة؟ ماذا يجب علينا فعله؟ هل السكوت من ذلك نأتم عليه؟ ماذا نفعل؟ جزاكم الله خيرا. الرجل على مسؤوليته لكان ومثل آخر محاولة أفكار الهدامة والصحف الهدامة والكتب الهدامة والأشخاص الهدامين في كل مكان في كل مكان وفي كل عقل هذا العقل وقبله وبعده. هكذا شرع الله العباد ان يجاهدوا ولا يتاخروا عن الجهاد في سبيل الحق ونصر الدين ودعوه الى الله عز وجل كما قال سبحانه وجاهدوا من حق الجهاد وانتباهوا. قال سبحانه ادعوا الى سبيل الله بالحكمه. قال سبحانه قل هذه سبيل ادعو الى الله على بصيره. قال سبحانه واحسن قال ممن دعا الى الله وعمل صالحا. فعلى اهل العلم وعلى اهل الخير وعلى كل من له قدره ان يجاهد بقلمه ولسانه واتصالاته يتصل باصحاب الصوت وبالمسؤولين وبوزير الاعلام والمسؤولين الاخرين ووزاره الداخليه وامراء البلاد والعلماء والمحافل كل يبذل وسعه فيما يستطيع من الدعوه الى الله وتذكير الناس بالخير وحثهم عليه حتى يقل الشر ويكثر الخير. لا من جهة الصحابة ولا من جهة الفيديو ولا من جهة الأشرطة إذا ولي الأشرطة الطبية ينبه عليها كل واحد على فضل. يقول الله عليه وسلم قال نعم كل واحد على فضل من ثغور الإسلام فليتق الله وليخلق الله هو عليه وسلم الإسلام من جهته. فالمقصود أن المسلمين على ثغور كل واحد على فضل في أي بلد وفي أي قرية وفي أي قبيلة حتى يؤدي ما عليه ولا سيما من قاله كلمة من تساله كلمة كالعالم وامير البلد وشيخ القبيله والقاضي والعيال المعروف في البلد كل منهم عليه نصيبه من الدعوه الى الله والتذكير بالله والاتصال بالمسؤولين اذا راى شيئا يضر المسلمين سواء كان ذلك الشيء منشورا في صحيفه او في شريف او في غير ذلك من وجوه الشر يسعى حسب طاقته لكن بالحكمه والكلام الطيب والاسلوب الحسن وعدم العجله في الامور او العنف في الامور لان العنف والشده قد تولع الفائده وقد يحصل بها العكس. ولكن مثل ما قال الله عز وجل ادعوا الى سبيل الحكمه وما يرضي حسنه وجاهدهم بالتي هي احسن. قال سبحانه فبما رحمه من الله ان انكرهم ولو كنت فظا فان القلم فظ من حولك. فليرفض وليجتهد في ازاله الشر والنصيحه فيه على طريقه القويمه التي يحصل بها المطلوب من دون أن يقع المتكلم شيئا يضره أو يكسله عن الأمر والنهي. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.